الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، كمثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم يعني ادعو لهم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني فليدعو لأخيه. ده المعنى اللغوي للصلاة. المعنى الشرعي، الفقهاء طبعا أهل التعريفات بيبقوا عندهم إيه غرام بالتعريف، وطبعا في شروط للتعريف ده في اللغة وعند أهل الأصول، إنه يكون جامع وشامل لكل الشيء وفي عبارات مختصرة، وليه شوية اشتراطات كده. ساعات يجي يعرف الحاجات اللي معلومة عند الناس كلها، يعني إحنا تعرف واحد يعني إيه الصلاة؟ يقول لك يعني ده هو خلاص. لكن هم اللي بيبقى لهم تعريفات بتبقى مهمة في الحدود يعني، فبيقول لك افعال معلومه بهيئات معلومه. طب ما خلاص، ما احنا عرفنا ان هي افعال معلومه بهيئات معلومه، مفتتحات بالتكبير مختتمات بالتسليم. انا قصدي يعني ده، لان انت لما تيجي تشرح، دي نقطه مهمه، اي حد فيكم هيجي يشرح كتاب الصلاه من اي كتاب للناس، لازم يراجع كتاب زي كتاب صفه الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الالباني. يعني الشيخ احمد في احدى الدورات ادى كتاب صفه الصلاه كاملا، وبعدين رجع لمنار السبيل. ماشي. فكتاب صفه الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الالباني مهم جدا وانت بتبدا تشرح الكتاب ده. ليه بقى؟ لان الفقهاء بيبقى مهتم بذكر الحدود. الحدود يعني ايه؟ يعني اركان الصلاه، واجبات الصلاه، مستحبات الصلاه، مبطلات كده. الشيخ الالباني كتابه بقى فيه ميزه اللي هو الايه؟ الصفه. يقوم جايب لك من الاول كده، ويقوم جايب لك كل مساله ديت واجبه ولا مستحب. والكتاب ما شاء الله ثري جدا بالادله كعاده الشيخ الالباني. وبرضه في ميزه جميله قوي اللي هي عودنا عليها الشيخ الالباني في كتبه، اللي هي ايه؟ مسائل جمع طرق وروايات الحديث كلها في سياق واحد. فده يعني مثلا بالذات في احاديث الصلاه، لان هي احاديث متعدده وما جاتش كلها في سياق واحد، فهو يجيب لك الحديث ده، كل حديث او الاحاديث المشهوره في وصف الصلاه. يعني في حديث مشهور بتاع مين من صحابه؟ كعب بن عجره، واظن الحديث التاني بتاع مين، في كذا حديث كده في ذكر صفه الصلاه، جمع طرقها كلها وجمعها في سياق واحد. دي بتدي صوره كامله للصلاه يعني. ماشي. فدي المسألة الأولانية اللي هو الثراء الشديد بالأحاديث. نمرة اتنين، المسألة جمع طرق وروايات الحديث كلها. نمرة تلاتة، إن غالبا اللي هتلاقيه في الكتاب إن شاء الله هيبقى راجح، ما عدا مسألتين أو تلاتة يعني. يعني كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أغلب المسائل اللي فيه راجحة، ما عدا ذهاب الشيخ لوجوب السترة. وجوب السترة، الشيخ مرجح وجوب السترة. ماشي. ومسألة الفاتحة، والشيخ بيرى عدم وجوب قراءة الفاتحة، بس بيراها بأن ده منسوخ خلاص. يعني بيرى أن هو فرض على المسلمين قراءة الفاتحة خلف الإمام، وجاب الأحاديث اللي دلت على ذلك اللي بيستدل بها الشافعية. وأما قايل ثم نسخ ذلك وأمروا بالكف عن القراءة خلف الإمام، وجاب الحديث اللي بتنهى عن القراءة خلف الإمام. وده مسلك ما عملوش حد من أهل العلم. يعني أهل العلم يا إما بيقولوا القراءة واجبة وبيستدلوا بالأحاديث دي، يا إما بيقولوا مش واجبة وبيستدلوا بالأحاديث دي وبيأولوا التانية. الشيخ الألباني قال لا، هي مش واجبة لأن ده نسخ ده. هو في النهاية قراءة الفاتحة غير واجبة. ماشي. بس الشيخ كان مسلكه فيها النسخ يعني. وفي مسائل تانية بقى، مسألة كلامه بقى يعني شدته في كلامه، مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الرفع بعد الركوع، في الهامش كده اشتد في الخلاف في المسألة، مع ان المسألة واسعة يعني. لكن الكتاب في الجملة كتاب يعني لا غنى عنه. الواحد هيصلي فضلا عن انه هيشرح للطلبة بقى كتاب الصلاة. ماشي. فانتوا يعني هتراجعوه، ولو انت هتشرح للناس لازم تكون قاري كتاب كويس. ماشي. قال كتاب الصلاة برضو من الحاجات المهمة، ان انت لو انت بتعمل لو انت بتشرح لمرحلة اولى خالص، اللي هي الناس اللي لسه اول مرة تاخد فقه. انا كنت دايما اقول ان المرحلة ديت لابد فيها من مزج الفقه بالعمل وبالرقائق يعني ما بيكونش احكام مجرده كده. وانا كنت بقول كتاب الملخص الفقهي كان كتاب كويس بقى عشان المساله دي. كان تلاقي الشيخ الفوزان دايما في بدايه ونهايه كل فصل يقول يعرج على بعض المسائل الايمانيه كده وبتاع. فانت ده مهم جدا بالذات للناس اللي لسه اول مره تدرس فقه، عشان ما يحسش بجفاف الماده، وبعدين يحس بالمعنى الايماني يعني. فمثلا انت بتشرح كتاب الصلاه، لناس اول مره، لسه اول مره تاخد فقه خالص، يحسن جدا ان انت تلخص كتاب الصلاه لماذا بتاع الشيخ محمد اسماعيل. كتاب ممتع ممتع فعلا، يعني في فضائل الصلاه وكلام زي كده، مش احكام لماذا نصلي. انتوا عارفين الكتاب الصغير، كتاب جميل قوي يعني. يبقى انت في بدايه الكتاب او في بدايه الشرح، ممكن نص الحصه الاولانيه في شرح كتاب الصلاه تقوم قايل فيها الايه، كتاب الصلاه لماذا، تجيبه معاك وتقراه للناس وتوصيهم بيه، هيبقى ممتاز جدا. ماشي. طيب بيقول كتاب الصلاه: الصلوات المكتوبات خمس، لحديث طلحه بن عبيد الله ان عربيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاه؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليله. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، الا ان تتطوع شيئا. طبعا الحديث ده العمده في الاستدلال على عدم وجوب شيء من الصلوات الا هؤلاء الخمس عند جمهور العلماء، على خلاف مع الاحناف او الحنفيه. الشيخ الحيوني كان ذكر ان النحت الصحيح من مذهب ابي حنيفه ان تقول الحنفيه وليس الاحناف. النحت يعني ايه النحت؟ النحت في اللغه ان انت تجيب جمله او اسم وتنحت منه نسبه، فتقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، تبقى اسمها ايه؟ البسمله والحوقله والحمدله ومثل هذا. فكذلك مذهب الحنفيه، خلاص اهل العلم المتقدمين ما كانوش يقولوا الاحناف، كانوا يقولوا الحنفيه. فالصلوات المكتوبات خمس بالاجماع، وفي خلاف عند الامام ابي حنيفه في وجوب الوتر، وخلاف عند الظاهريه في وجوب تحيه المسجد. تجب على كل مسلم مكلف، لانه قد اسلم كثيرا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يؤمروا بقضاء. والحديث: رفع القلم عن ثلاثه. طبعا رفع القلم عن ثلاثه ده هيستدل بها على وجوبها على المكلف. ماشي. والمسلم بيقول لك: لان كثير اسلموا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بقضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الاسلام يجب ايه؟ الاسلام يجب ما قبله، غير الحائض والنفساء لما تقدم. لما تقدم ايه؟ حديث عائشه، حد فكره؟ كنا نؤمر بقضاء الصلاه ولا وبقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه. ماشي. حديث عائشه رضي الله عنها: وتصح من المميز، وهو من بلغ سبعا والثواب له. المميز يعني يميز الأشياء، يميز الخطأ من الصواب، يميز العيب، يميز، ده اسمه الفقهاء بيسموه المميز. وحد التمييز عند الحنابلة بلوغ 7 سنوات. ماشي. بلوغ، حد التمييز عند الحنابلة هو بلوغ 7 سنوات، وده حد تقريبي ملوش نص، يعني مفيش نص في السنة ولا في القرآن بيقول إن اللي بلغ 7 سنين يبقى مميز. تكتبك فين؟ كتبتكم فين؟ كتبكم فين؟ انت ما تقعد جنب واحد معاه كتاب. وهو من بلغ 7 والثواب له. بيقول لك الثواب لمين؟ له، للطفل المميز مش لابيه. قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. طيب لو وليه او ابوه هو اللي امره بالصلاه، يبقى الثواب له ولوليه الاجر ان هو امره بالايه؟ بالصلاه. ويلزم وليه امره بها 7 وضربه على تركها 10، لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا ابنائكم بالصلاه هم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. طبعا هو فوق في المساله اللي قبلها قال تصح من المميز ولا تجب، يعني ما تجبش. وفي مساله اصوليه مش عارف انتوا درستوها ولا لا، الامر بالامر بالشيء، هل هو امر به ام ليس امرا به؟ الامر بالامر بالشيء. انا امرت الاسري يؤمر محمود عبد المجيد انه يفعل كذا، هل ده امر مني لمحمود عبد المجيد؟ لا. ماشي. يبقى الشرع امر الولي ان يامر الطفل بالصلاه ويضربه على تركه، فهل ده امر من الشرع للطفل بوجوب الصلاه ويعاقب على تركها؟ الصواب لا. خلاص، او المساله فيها تفصيل عند الاصوليين، يعني هل الامر الاصلي واجب على الثاني ام هو واجب على الاول فقط. فالمهم في المساله ديت الصلاه لا تجب على المميز، وانما ايه، تصح منه وتستحب له ويؤجر وليه ويؤجر الطفل، وانما ويجب الامر على الولي. طب ولو الولد ما صلاش مش مشكله، يعني دلوقتي في طفل عنده 7 سنين او 8 سنوات ولم يبلغ، خلاص ابوه كل يوم الفجر وفي الصلوات: قوم يا فلان صلي، قوم يا ابني صلي، قوم صلي، يلزمه ذلك. طب لو يوم الواد ما قامش مش مشكله، خلاص ما حصلش حاجه، بس هو يواظب على مساله امره بالصلاه بشكل مستمر يعني. قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. التفريق المقصود فيه التفريق بين مين ومين؟ بين الاولاد والبنات. خلاص. ولو فرق بين الاولاد ايضا لكان افضل او لكان خيرا يعني. ماشي. لا، العلماء قالوا ان المقصود من الحديث الاولاد والبنات، وبعضهم قال البنين، فعشان كده بنقول ان يعني الاصل ان هو موجه اللي فرقوا بينهم، يعني بين الاولاد والبنات، ولو فرق ايضا بين الاولاد لكان افضل. مش عارف ده المذهب ولا والحنابلة عندهم في المسألة في الحديث ده برضو بيقيسوا عليه الصيام، وده قياس مع الفارق، لأن الطفل ممكن عند 7 سنين يقدر على الصلاة ولا يقدر على الصيام. الأطفال بيقولوا يجب على الأب الولي يعني يأمر الطفل بالصيام قياسا على الصلاة، وهو مبنى 7 ويضربها عليها وهو مبنى 10، وده يعني إيه. وبيقولوا كل الطاعات الواجبة كذلك، والأمر يعني على السعة، يعني هو لأن الأمر في الصلاة أهون من غيرها من العبادات. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة. طبعا بقى مسألة ترك الصلاة احنا اتكلمنا فيها كتير، وأظن يعني ايه التفصيل فيها معروف، ان ترك الجحود اتفق العلماء على كفره كفرا أكبر، وترك التكاسل ده في تفصيل، وجمهور أهل العلم على انه كفر دون كفر، وبيستدلوا بأحاديث الشفاعة وأحاديث أخرى فيها خروج أناس من الموحدين من النار لم يعملوا خيرا قط. ماشي. وطبعا المشايخ الحجازيين يعني زي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في وشيخ السعودية كلهم يعني في المسألة دي يعني مع مذهب الحنابلة، يعني ما بيحدوش عنها. وأفضل ما تقرأ في هذه المسألة كتاب ابن القيم الصلاة وحكم تركها، بصراحة كتاب يعني موسوعي وجاب كل الأقوال وتفاصيل وردود طويلة جدا جدا يعني. وفي كتاب مؤخرا نزل للشيخ ياسر اللي هو تحقيق مذهب شيخ الاسلام تيميه في ترك الصلاه، برضه كويس، بس هو بصراحه العمده في المساله دي كتاب ابن القيم الصلاه وحكم تركها، كتاب ممتاز. ماشي. واركانها 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. انتوا المفروض في الاصول برضه عارفين الفرق ما بين الركن والشرط والواجب، فالاركان هو ده تعريفها، ان هي لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الركن ما فيش حاجه تسقطه، لانه ركن تفتكروا من ايه؟ من اركان البيت زي العواميد كده، لو العمود طار البيت هيفضل هيروح. فكذلك العباده اي لو اختل منها ركن راحت. لا، هي ما سقطتش، هي ما خرجتش او ما سمعتش، لكن خرجت من الحلق. هو الجهر بها وسماعها شرط واجب ركن؟ لا، ركن هو النطق بها، فانت ممكن اصلا صوتك ما يطلعش. احنا هنيجي نقول اقل ما هيقول هو اقل شيء مطلوب بقدر ما يسمع نفسه، دخول وخروج الصوت في الحلق. ماشي. طيب، اركانها 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احدها القيام في الفرض على القادر منتصبا. القيام في الفرض يبقى اذا القيام في النفل مش ركن. على القادر يبقى اذا المعذور زي المريض مثلا او مقطوع الرجلين ما عليهوش. منتصبا يعني مستقيما معتدلا ليس مائلا، قوله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، عمران بن حصين كان عنده بواسير، فكان بيشتكي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيعش الصلاه قائما، قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، فان وقف منحنيا، مش الانحناء البسيط، الانحناء الشديد، او مائلا بحيث لا يسمى قائما، هو ده الضابط، ان اللي يشوفه ما يقولش عليه واقف، يقول عليه ايه ده انسان مائل او انسان راكع او انسان يعني منحني لغير عذر صحة، زي ما يكون مثلا في عنده اصابة في العمود الفقري خلاص بتؤدي لانحنائه، خلاص يبقى معذور لانه لم يأتي بالقيام المفروض. ولا يضر خفض رأسه كهيئة الاطراق، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، ويجزئ في ظاهر كلامهم، يعني في ظاهر كلام الحنابلة انه لو وقف على رجل واحدة مش مشكلة. بعض الاخوة بتعمل مثلا في الترويح ممكن تبدل رجلها او ترفع رجلها او كده، جائز. الثاني تكبيرة الاحرام، وهي الله اكبر لا يجزئ غيرها. كلمة لا يجزئ غيرها دي بيرد على بعض المذاهب الاخرى اللي بتقول في الفاظ ممكن تغني عن تكبيرة الاحرام زي الله اعظم او اجل وغيره. وعليها عامة اهل العلم، ده مذهب ابو حنيفة، قاله في المغني، قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وكبر يعني قل الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقولها قائما يعني إيه؟ يعني يكبر وهو قائم. عشان كده في ناس كثيرة بننصحهم بنقول لهم لو أنت هتصلي على كرسي كبر وأنت واقف الأول وبعدين اقعد على الكرسي، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. زي كتير من الناس جاي داخل بسرعة عايز يلحق الصلاة ومكبر وهو راكع تكبيرة الإحرام، لا ما تصحش. بيقول فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله. الله أكبر تصح، لا إن مد همزة الله دي بقى هتبقى استفهام، أو همزة أكبر الله أكبر دي مدها، أو قال أكبر برضو دي خطأ، أو الأكبر وده قول الشافعي لمخالفة الأحاديث. يبقى اللي يجزئ الله أكبر أو يمد الله أكبر، يبقى دي مادة اللام. والجهر بها بيقول حكم الجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الجهر بها مش سماع الصوت، الجهر بها إن هي تخرج خلاص، تخرج من إزاي بقى؟ بقدر ما يسمع نفسه. العلماء قالوا ده تحريك اللسان والشفتين أو جريان الهواء في مجرى الحلق، يعني إن الأحبال الصوتية تتهز، والأحبال الصوتية ممكن تتهز بخروج أو دخول النفس. يعني بعض الناس وهو بيقرأ القرآن تلاقي ممكن تقرأ وأنت بتاخد نفسك مش وأنت بتطلع نفسك، صح؟ يبقى خروج أو دخول النفس على الأحبال الصوتية ده أقل ما يجزئ. لكن في بعض الناس تلاقيه في الصلاة عامل كده، يقول لك أنا بقرأ في سري، هذا لا يسمى ولا في لغة العرب ولا في غيرها قراءة، وده خطأ بيقع فيه كتير من الناس. ماشي، يقول لك بس ده ذكر ويجر الذكر على قلبي. احنا ما بنتكلمش دلوقتي هل هو يثاب على جريان الذكر على قلبي هو لا، دي مسألة فيها خلاف. احنا بنتكلم عن المجزئ. المجزئ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة مثلا. كلمة قال دي عند العرب معناها ايه؟ معناها اتكلم. اقل الكلام النفس، وجود نفس. ماشي، لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع، وأقرب السامعين إليه نفسه. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. طبعا دع جمهور العلماء على ذلك خلافا لأبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة يعني استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ بشيء مما معك من القرآن. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ينص في بعض الاحاديث على اشتراط الفتح، لكن اشتراط الفتح موجود في احاديث اخرى كتير. فالامام ابو حنيفه قال ايه، اي جزء من القران ما يشترطش الفاتح اثناء القيام، لكن الصحيح قول الجمهور لا صلاه صريح لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وفيها 11 تشديده، تشديده هي 11 بدون البسمله، 11 تشديده بدون البسمله، والبسمله فيها ثلاث تشديدات، فيبقى الصحيح 14 تشديده، لان الصحيح ان البسمله ايه من الفاتحه. فإن ترك واحدة يعني تشديدة واحدة، وأي واحد بيقرأ قراءة عادية خلاص ما يستطيعش ترك التشديد. ماشي، يعني باسم الله، الله فيها تشديدة، هيقولها من غير تشديد ازاي؟ ألا مش عارف يقولها كده خلاص، عشان بعض الناس ما يقرأ الكلام ده، بعض الإخوة موسوسين يقول لك بس أنا حاسس إن أنا سبت تشديد. يعني هو أنت ما تعرفش تتكلم من غير الشدة أصلا، يعني هتنطق الكلام غلط. ماشي، وفيها 11 تشديدة، صح إنهم 14. فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها. والشدة أقيمت مقام الحرف، لأن الشدة عبارة عن حرفين إيه؟ مندمجين أو مضموغين. قاله في الكافي. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدره، لأنها بدل عنها فاعتبرت الممثلة، وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل. لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو يلزمه تعلم الفتح، يلزمه تعلم الفتح. طب واحد حديث عهد بالإسلام ولسه يعني قدامه مثلا إيه ساعتين ثلاثة لغاية ما يتعلم الفتحة، وحان وقت الصلاة لازم يصلي، فنقول له قل الحمد لله سبحان الله. الحنابلة بيقولوا لا، الأول نقول له يكرر آية من الفتحة 7 مرات بقدره، 7 آيات. ما استطاعش ان هو يكرر آية من الفتحة 7 مرات يبقى يعدل إلى التسبيح. يبقى عندهم الحنابلة الترتيب، لازم الفتح الأول بعدين آية من الفتحة. يقول لك ما أنت طالما تستطيع تأتي بشيء من الأصل ما تعدلش عنه إلى البدل قبل ما إيه تحاول تعمل الأصل. فالأصل إن أنت تقرأ الفتحة، أنت مش عارف أقرأها كلها، عارف أقرأ آية، يقول لك كرر نفس الآية، يعني تقول الحمد لله رب العالمين 7 مرات. ما بقول لك دليلهم كده إن إيه؟ لا إحنا بنتكلم على واحد ما يعرفش يقرأ ويكتب. ماشي؟ فالحنابلة عندهم كده، عندهم الاصل الفاتحه ثم ايه منها تتكرر 7 مرات، ما استطاعش الكلام ده كله يعدل الى التسبيح. ماشي. وعلتهم في المسألة ديت إن آية من الفاتحة دي الأصل ما عدلش عنها إلى البدل اللي معجز عن الأصل. إحنا بنتكلم عن المنفرد. ماشي خلاص، يبقى ده حل كويس، يبقى ده حل كويس. ولو امرأة ازاي؟ ماشي، لو لقينا لها واحدة ماشي. على فكرة اغلب الاحكام اللي بتبقى في الكتب بتبقى على صلاة المنفرد. ماشي اتفضل. طب هيفوت وقت الصلاة نعمل ايه؟ وفي بعض الناس فعلا صعب عليها تحفظ الفاتحة، هيعدل إلى التسبيح، هيعدل إلى التسبيح. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة تأكد. دلوقتي بعض الناس ممكن يكون عنده ضيق شديد في شرايين التاجيه، ماشي، لدرجة إن الكلام بيخليه ينهج. في ناس كده الكلام يخليه ينهج، ما يكون عنده ضيق شديد في الشرايين التاجي، أو أي أو مثلا ضيق شديد في الشعب الهوائية، لو اتكلم ينهج خلاص. فيقول طب، وهو واقف يعني، فالحل إيه؟ بيقول من امتنعت قراءته قائما، يبقى هو هيقف ويقرا الفاتحه هينهج. طب الحل، يقول لك طب ممكن اقعد واقرا الفاتحه. طب الحل يعني الاختيار، يقف عشان ياتي بركن القيام ويترك قراءه الفاتحه، ولا يقعد يترك ركن القيام ويقرا الفاتحه. بيقول لك الفاتحه اكد، لان القراءه اكد، لانها ما بتسقطش بحال عن حد. الرابع ركوع، وهو واجب بالاجماع، قاله في المغني قوله تعالى: الذين امنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره. ايوه صحيح صحيح. هو في حد عنده الفتح واجب؟ انت قصدك في المأموم يعني؟ احنا بنتكلم كل ده عن منفرد، احنا بنتكلم برضه عن منفرد. هو لوحده خلاص، يا هيقف وما يقراش الفاتحه، يا يقعد ويقرا الفاتحه. نقول له اقعد ويقرا الفاتحه. طب دلوقتي هو هيبقى خلف الامام، معلوش حاجه غير التكبير، خلاص يقف. ايه؟ او في السريه، صح، هيبقى عليه في السريه ان هو في الركعات في السريه، او في الركعتين الثانيه او الثالثه والرابعه، هيبقى عليه واجب عليه قراءه الفاتحه. يا الذين امنوا اركعوا وسجدوا، لحديث المسيء وغيره. واقله، اقل ركوع، ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، ده كده المجزئ، اكتب فوق دي المجزئ، اقله يعني المجزئ، ان هو ايديه تجيب ركبته. اكمله افضل، لو ما استطاع، بيقول لو ما استطاعش يبقى معذور، عنده انزلاق غضروفي خلاص. واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل راسه حياله، يعني قصاده، لحديث ابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ فلم يصوب راسه ولم يقنع، يعني وهو راكع كده ما يعملش راسه كده ولا كده، تبقى راسه مستويه مع الايه؟ مع ظهره. هصر يعني مد، او جعله مستويا او مستقيما. الخامس، الرفع منه، رفع من الركوع، ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، وحده هو راكع حصل صوت عالي جدا، فقام رفع كده باصص كده، ما رفعش من الركوع، ينزل يركع تاني وبعدين يرفع رأسه بنية الرفع من الركوع، ماشي، ما يبقاش فزعا. السادس، الاعتدال قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولا تبطل ان طال، يعني ما تبطلش الصلاه ان طال هذا الاعتدال، لقول انس: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول وقد اوهم، يعني من كتر ما بيطول في الرفع من الركوع الصحابه يقولوا ده نسي، ماشي. السابع، السجود، لقوله تعالى: واسجدوا، قولي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. واكمله، أكمل السجود، وهيذكر المجزئ بعدها، بس بدأ هنا بالأكمل: تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث أبي حميد: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهتيه وأنفه من الأرض. حديث آخر: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد، هيأتي الحديث اللي بعدها، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هم إيه السبعة؟ الجبهة واحد، الأنف اتنين، الكفين الجبهة والأنف واحد، الجبهة والأنف مع بعض واحد، والأنف والكفين اتنين، وركبتين اتنين، وأصابع الرجلين اتنين، يبقى كده سبعة. أقله وضع جزء من كل عضو، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. شفت، هو بيقول الجبهة وأشار لأنفه، يعني يبقى الجبهة والأنف مع بعض حاجة واحدة. وأشار بيده إلى أنفي ولدين وركبتين وأطراف القدمين. يبقى إذن اللي هو ساجد عمال يلعب رجليه في الهواء، مش ساجد على سبعة أعظم. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. لو تصورنا كده البتاع اللي بيجمع فيها القطن دي، ما فيش حد يعرف أصلا يحط رأسه يعني يسجد عليها ويقف عليها، إنها بتبقى غير متزنة. لكن القطن المكبوس زي المراتب والمراتب الفايبر والحفة والحاجات ديت، ده اسمه قطن منكبس. لكن القطن التاني اللي هو المنفوش ده ما ينفعش واحد يسجد عليه. يا صح، ما هو احنا بنقول جزء من كل عضو، فالانف والجبهه الاثنين عضو واحد، لكن الصح ان هو ايه يعني الاكمل ان هو يجيب الاثنين مع بعض. ويصح سجوده على كمه وذيله، ماشي على الاستحباب. رفع القدمين صلاته صحيحه، بس خالف في امر النبي صلى الله عليه وسلم، امرته ان اسجد على سبعه اعظم. واجب. ما هو بقى مسألة إن يقع في المحرم أثناء الصلاة تفسد بها الصلاة ولا لا؟ إحنا بنقول إن الأصل في الصلاة الصحة، لا يبطلها إلا نص يبطل، نص يقول إن بطلت صلاته، لكن خالف أمرا مش معناه إن بطلت صلاته. لا لا، بس هو اسمه ساجد، بس مخالف في الهيئة. ماشي. ويعتبر ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. يصح سجوده على كمه، الكم اللي هو المعروف، وذيله، وساعات كانوا بيذكروا على الكم اللي هو زي الجيب كده، او يعني حاجه قطع من الثياب يعني، وذيله ذيل ثيابه يعني. ويكره بلا عذر لقول انس رضي الله عنه، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود. هو كان عندي هنا الكلام لابن قدامه كده، ان هو بيقول لا تجب المباشره للارض بشيء من هذه الاعضاء، لحديث انس اللي هو ان احنا كنا نضع طرف الثوب ده، والامام الشافعي اشترط وضع الجبهه على الارض. كنت مره بصلي ولابس طاقيه كده، فالامام بيقول لي ارفع الطاقيه، يعني هو شافعي ويرى ان ايه، ان لابد جبهتك تلمس الارض. ماشي. والإمام الشافعي ليه دليل، بيستدل بحديث خباب إن هم قالوا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا، يعني هم راحوا اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا، يعني ما عذرهمش، قال لهم لازم تسجدوا. والظاهر يعني الإمام الشافعي بيستدل فيه به إن هو ما أذن لهمش إن هم يضعوا شيء يسجدوا عليه. خلاص. لكن الصحيح إن هم ذهبوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر رمضاء في أن يؤخر لهم الصلاة، فلم يؤخر. ماشي. يبقى الصحيح ان مباشرة العضو للأرض مباشرة لا تجب، وإلا يبقى انت لو لابس شراب او لابس جوانتي، لا احنا هنعتبر دي الأرض مباشرة، ما هي طالما حاجة مستقرة الأرض او اللي فوقها وثابت ومستقر عليها يبقى ده اسمه الأرض. السجادات ولو 10 سجادات فوق بعض يبقى هي ده الأرض. ماشي. انا بتكلم على اللي انت خلاص. فهو الطاقية والجوانتيات ماشي، وهو يلزم من كلامهم بقى ان انت تكشف ركبتك كمان وعشان تسجد عليه. فوضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود. قال البخاري في صحيحه، قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامه والقلنسوه ويداه في كمه. عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الاشهل، فرايته وضع يديه في ثوبه اذا سجد، وده ضعيف. قال ابراهيم اللي هو ابراهيم الحربي، ولا إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي، كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. المساتق يعني نوع من الثياب، والبرانس اللي هو فيه زنط، والطيالس برضو الطيالسة اللي هي الحاجات اللي بتوضع على الرأس. المساتق دي بيبقى ثياب فيها الكم، مش زي العباية كده، لا معمول لها كم ومعمول لها رجول، يعني زي انتوا عارفين زي البدله بتاعت ايوه زي العفريته كده. ماشي. فيها ايدين ورجلين ومفصل على قدر الجسد، والبرانس اللي فيها ايه الزنط، والطيلسه حاجه على الراس بس. ماشي. ومن عجز بالجبهه لم يلزمه بغيرها، اللي عجز عن السجود بالجبهه لم يلزمه ان يسجد بغيره، لانها الاصل فيه وغيرها تبع لها. لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل أنهما تابعان له في السجود، وغيرهما أولى أو مثلهما. يعني إيه؟ يعني دلوقتي واحد عنده إصابة في رأسه أو تعبان يعني، ومش هيستطيع إن هو يسجد برأسه، يعمل إيه؟ بيقول لك خلاص، هو لو ما عجز ان هو يسجد بالجبهه، ما يلزموش ان هو يسجد بحاجه تانية. ما تقولش مثلا ان ايه، طب يسجد بايديه ويسيب راسه بس، لا خلاص، هو كده كده هو سقط من عز السجود، امال يعمل ايه؟ يومئ براسه، يومئ ما يمكن. خلاص، يبقى بعض الناس مثلا عنده جرح هنا مش هيعرف يسجد على وشه، يعمل ايه؟ يوم مايل خالص خالص كده وينزل يعني وما يسجدش، ويحط ايديه ويعمل هيئه السجود، لا ما يلزموش، لم يلزمه. امال يعمل ايه؟ يومئ، يومئ ما يمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتهم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هو جالس يا شيخ، وهو جالس اه هو مش فاكر ان هو يجيب الهيئه على قدر المستطاع، بس ما يلمس، يعني يجيب اقرب مسافه بالارض يا شيخ، ما يلمس سنه. بنقول لم يلزمه، ما يلزموش ان هو يحط ايديه. طب ركبتين، ركبتين ايه؟ بس يعني السجود برضه ما يقعدش على خالص بقى، يعني هو واقف خلاص. ممكن لو عايز وهو جالس او هو واقف. امال يعني ايه لم يلزمه بغيره؟ ما انا بقول لك هو ده مذهب الحنابل، ان هو ما يلزموش ان هو ينحني. اصل بص هقول لك حاجه، كلمه يومئ يعني يومئ براسه مش بجسده، انت كلامك ان هو ينزل بجسمه، جسمه كله، ويسيب بس المسافه اللي ما بينه وبين، هو الحنابل بيقولوا يومئ بس. ايه اه، هو مسقط من عليه ركن، الركن ده سقط من عليه ليه؟ لانه معذور. خلاص، فهو طالما سقط من عليه بيبقى ما يلزموش ببقيه الاعضاء، ويومئ بس عشان الجبهه. ما هو عشان هو بيقول لك لانها الاصل وغيرها تبع لها، ما هو بيفسر الكلام هو يا محمود، بيقول لانها الاصل، الجبهه الاصل. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان اليدين يسجدان كما يسجد الله، فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه، واذا رفعه فليرفعهما. ليس المراد ان هم قبل وبعد، لا، ده المراد ان هم تبعي. ده كلام الحنابله، ده مش بدعه، ما يلزموش. احنا بنقول ما يلزموش، ماشي. ويوم ما يمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر ما اتوا منه فاتوا منه ما استطعتم. والايماء بالراس مش بالجسد، يوم يعني براس، لا يجوز بالعين يعني جزء منه، لكن المقصود بالراس، يوم يعني كده ماشي بالراس. الثامن: الرافع من السجود. التاسع: الجلوس بين السجدتين، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وكيف جلس كفى، اي جلسه ما بين السجدتين هتجزئ، هتبقى دي جلسه ما بين السجدتين. والسنه: ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى، وينصب اليمنى ويوجهها الى القبله، لقول عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وينهى عن عقبه الشيطان. رواه مسلم. وقال ابن عمر: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. ماشي، دي ده السنة في الجلسة ما بين السجدتين. السنة ما بين السجدتين أن ينصب اليسرى، ينصب يفرش يقعد يفرش رجليه الشمال ويقعد عليه، وينصب اليمنى وأصابعها تكون متجهة للقبلة. العاشر: الطمأنينة، عقبة الشيطان اللي هي إيه؟ يحط الرجلين الاثنين ويجلس بإليته بينهما. ماشي. العاشر: الطمأنينة، وهي السكون، وإن قل في كل ركن فعلي، لأمر صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، دل على بطلان الصلاة بتركها. طب في إشكال، الصلوات اللي الراجل صلاها قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه معذور، لكن هو عذره انتهى من أول ما النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رأى. 11: التشهد الأخير، قول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده. الشاهد في الحديث كلمة يفرض علينا التشهد، هي كلمة يفرض دي الدليل على أن التشهد ركن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على أنه فرض، دل كلمة يفرض علينا التشهد أنه فرض. واللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول، قال صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجره لما قالوا: قد عرفنا وعلمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاه عليك، قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث متفق عليه. الصحيح في مساله التشهد، في التشهد الاوسط والتشهد الاخير، ان يقرا كاملا، وده مذهب الشافعي. والمجزئ منه تحيات الله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والكامل مشهور. طبعا الشيخ الألباني في كتابه صفة الصلاة ذكر صيغ للتشهد وكلام محترم جدا في إن الصيغ المتعددة دي ليس المقصود منها الاختيار، إنما المقصود التعبد بها جميعا. الأئمة المتقدمين ما كانوش بيعملوا كده، كانوا بيختاروا. اختار الإمام أحمد تشهد ابن مسعود، زي ما قلت لكم في الأذان الإمام أحمد اختار أذان مين؟ بلال. مع إن الصحيح إن دي كلها إيه؟ تنوع، يعني ممكن يأذن بكده مرة وكده مرة. كذلك في التشهد، تشهد بتشهد ابن مسعود، تشهد عائشة، تشهد أبو سعيد الخدري، تشهد ابن عباس، تغير يعني. فإن تشهد بغيره مما صح عنه جاز نص عليه. تشهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. كلمة كما يعلمني السورة من القرآن دليل على إن ما يجوز زيادة ألفاظ الإيه؟ التشهد. ما تقولش سيدنا السلام يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله زي ما بعض الناس بتعمل. لا، السورة من القرآن يبقى الألفاظ توقيفية. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الترمذي وأصح حديث في التشهد عام عند أكثر أهل العلم من الصحابة التابعين، ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس، لكن ده الزيادة دي ضعيفة. الثاني عشر الجلوس له، يعني يكون جالس وبقر التشهد، وللتسليمتين، الجلوس له وللتسليمة الأولى لأنها هي اللي ركن والتانية سنة. فلو تشهد غير جالس، بس مذهب الحنابلة ان الاثنين ركن ماشي، فعشان كده بيقولوا للتسليمتين. فلو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا والثانيه غير جالس لم تصح، ده مذهب الحنابلة، الصحيح انها تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد وداوم عليه وقال صلوا كما رايتموني اصلي. الثالث عشر التسليمتان لقول صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمه الله، والاولى الا يزيد وبركاته. ليه؟ مع ان الحديث بتاعها صح، هم عندهم الحديث ده مش صحيح. يعني الحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. ثبت زيادة وبركاته في الحديث الصحيح على الجهة اليسار ولا يداوم عليها، لأن أكثر سلام النبي صلى الله عليه وسلم كان السلام عليكم ورحمة الله فقط، لكن صح أنه زاد في بعض الأحيان وبركاته في الناحية اليمنى. ويكفي في النفل تسليمة واحدة وفي الفرض كمان. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها. وكلمة تسليمة دي ممكن تشمل اتنين برضو، مقصود التسليمتين يعني. وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه، اللي راح فيك عمره كل صلاة الجنازة هناك بتسليمة واحدة ماشي. قال الإمام أحمد بتهيألي الشيخ الحويني صلى مرة جنازة زمان كده وسلم تسليمة واحدة، لكن مش مطلوب أن نيجي نقول الكلام ده في صلاة الجنازة، يعني مش مطلوب إن إحنا نخالف إيه المعتاد عليه من الناس في مسألة عدد التكبيرات والسلام ومثل هذا يعني. لو واحد من الناس اللي أصحابه وجاهة زي المشايخ والعلماء الكبار وكده ممكن يعمل الكلام ده، لكن أخ داخل يصلي على جنازة يسلم تسليمتين عشان الناس ما تضربوش. إحياء السنة لو الناس هتقبل منه إحياء السنة. ماشي ماشي، أنا خلاص لو مقبول منه قبول أعمال الأمر ده يعمله على طول. واحد اخ معروف ان هو ده اللي الناس اللي هيعملوه الناس هتقبله، خلاص يكبر 4 تكبيرات وخمس تكبيرات وست تكبيرات في الجنازه مفيش مشكله، ويسلم تسليمه واحده ماشي. لكن ما يكونش لسه اخ رايح مكان هم ما يعرفوش اهل البلد وقدموه يصلي مثلا، هم يسلم تسليمه واحده الناس هتهيك. وكذا في الجنازه السنه فيها تسليمه واحده عن يمينه. قال احمد عن سته عند سته من الصحابه ليس فيه اختلاف الا عن ابراهيم. قاله في المغني. قال ابن المنذر أجمع كلهم نحفظ عنه أن الصلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، قاله في المغني والكافي الاثنين لابن قدام. وقال في الإنصاف، إنصاف كتاب مين؟ إنصاف المسائل الكبار المرداوي. قلت هذه مبالغة. قال ابن القيم هذه عادته، إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. يبقى ده يعني إيه تعقيب من ابن القيم وغيرهم على إجماعات ابن المنذر. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. هنجيلها في باب سجود السهو، ان لو قدم ركن قبل ركن يعمل ايه؟ يرجع من عند اول ركن الصحيح وبعدين ايه يكمل، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. لا، انما جعل الامام ليؤتم به ماشي، فهو طالما سلم تسليمتين بس سلم تسليمتين. فصل، وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. يبقى هو ده الفرق ما بين الركن والإيه والواجب. التكبير لغير الإحرام يعني تكبيرات الانتقال، ماشي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. ورأى أحمد والنسائي والترمذي صححه وأمر به. فين أمر به بقى؟ في المسوء صلاته. أمر صلى الله عليه وسلم الوجوب، ماشي. وجمهور أهل العلم على أن التكبيرات الانتقال ديت سنة مؤكدة مش واجبة، والحنابلة على أنها واجبة، ماشي. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، يعني دخلت الإمام راكع فتقوم مكبر التكبيرة الأولانية، لو ما كبرتش التكبيرة الثانية اللي هي بتاعت الانتقال بقى للركوع سنة مش واجب للركوع، نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. وقولي سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وقائم ربنا ولك الحمد. طبعا برضو جمهور أهل العلم على إيه؟ على إن قول سمع الله لمن حمده سنة، وفعل الحناء وقول الحنابلة على الوجوب بيقولوا إن ده وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فبيسحب أمره بصلوا كما رأيتموني أصلي على كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده فيه محتاج تفصيل، ليه؟ لأن مش كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كانت على الوجوب. أصل صلوا كما رأيتموني أصلي يبقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها إيه؟ كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تبقى واجبة بدون تفصيل، ماشي. فالجمهور على إنها مستحب. قول سمع الله لمن حمد الإمام والمنفرد قال لا للمأموم لحديث أبي موسى، وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. المسألة دي برضو فيها تفصيل. بعض العلماء بيقولوا لا، المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم نصلي، وبعضهم بيقول لا، المأموم يقول ربنا ولك الحمد مباشرة للحديث ده، حديث أبي موسى إذا قال فقولوا، خلاص. الشيخ الألباني بيرد على الحديث ده، بيرد بيوافق ما بينهم، بيقول لا، الاثنين يقولوا سمع الله لمن حمده، والحديث اللي فيه إذا قال فقولوا لبيان المتابعة مش لبيان ده يقول إيه وده يقول إيه، ماشي. المسألة فيها سعة، ورجح الله أعلم إنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقول ربنا ولك الحمد للكل، إمام ومأموم ومنفرد كلهم يقولوا ربنا ولك الحمد لما يتقدم. طبعا الشيخ الألباني ذكر روايات في ربنا ولك الحمد دي: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع روايات، ماشي. وقول أكثر أهل العلم. وقول سبحان ربي العظيم في مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة رضي الله عنه في حديثه، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وده صحيح، رواه الخمسة. صح الترمذي. عقبة بن عامر في حديث ضعيف: لما نزلت سبح اسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولا ده ضعيف. اما الحنابلة بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان التسبيح واجب. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبقى ده فعل، حكايه الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه الدليل على الوجوب؟ بيقول لك صلوا كما رايتموني اصلي، ماشي، برضه ده امر عام. طب حديث عقبة بن عامر اللي بيستدلوا بيه على الوجوب ده ايه؟ ضعيف، ماشي. فبرضو قول الجمهور ان الذكر ده مستحب، خلاص. واللي بيقولوا بالوجوب بيقولوا يجب اي ذكر، مش سبحان ربي العظيم بس او سبحان ربي الاعلى بس. قول رب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، برضو حكاية الفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل بمجردها على الوجوب. والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا. بيقول لك التشهد الاول واجب، بس في واحد ما يجيبش عليه التشهد الاول اللي هو مين؟ اللي امامه قام، خلاص ما عادش واجب عليك، انت واجب عليك متابعه الايه؟ الامام لوجوب متابعته. فالامام قد سهى، والنص في السهو ده ان هو لا يرجع الى التشهد الاول التشهد مره اخرى، والماموم يجب عليه متابعه الامام في ذلك. والجلوس له يجب الجلوس التشهد الاول، الحديث ابن مسعود مرفوعا: اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. وفي حديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وده حديث حسن رحمك الله. ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم ما كان ما نسي من السجود، ده هنجيله في صلاة أو سجود السهو. كده خلص الأركان والإيه؟ والواجبات. الواجبات كلها عند الحنابلة غير الجمهور. الجمهور على ان دي كلها سنن مؤكده لانها افعال من النبي صلى الله عليه وسلم ما اتاش فيها نص مخصوص، ماشي. والحنابله وكلها ما وردتش برضو من ادله الجمهور، كلها ما وردتش في حديث مين؟ المسيء صلاته. التشهد الاول ورد، صح، هو التشهد الاول فعلا هو الواجب فيه، بس بقيه الافعال دي كلها والاقوال، وعلى فكره الواجبات دي كلها اقوال، ماشي، التكبير وسمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد كلها اقوال. الاقوال دي كلها لم تاتي في حديث المسيء صلاته. سننها اقوال وافعال، ولا تبطل الصلاه بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. يباح السجود لسهوه يعني ايه؟ يعني اللي سهى في الاقوال والافعال اللي هي السنن ديت يباح ان هو يسجد للسهو، لا يجب ولا يستحب، ده على كلام الحنابله. لا، ما هو الصحيح الكلام ده مذهب الحنابله، لكن الصحيح ان السجود لترك سجود السهو لترك السنن ولسهو الاقوال غير مشروع. سجود السهو لترك السنن ولسهو الاقوال غير مشروع، لان النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته في قوله ولم يسجد. مش النبي صلى الله عليه وسلم سهى أثناء قراءته وبعد الصلاة قال أفيكم أبي ما منعك أن إيه أن تفتح علي، خلاص. طب ثبت إن في الصلاة دي النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو؟ لا. يبقى الإمام لو أخطأ في القراءة خلاص وسهى في القراءة، وده فعل سنة فعلية سنة قولية، لا يشرع سجوده للسهو، لا يشرع. وبرضه الفعل لا يشرع، دي ما ثبتش. كل المواقف اللي ثبت سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو كانت لترك واجب او ركن، ماشي. لا، الشك ده حاجه تانية، ليه سجود، ماشي. انت بتتكلم على شك ان هو نسي ايه؟ يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى، لو عنده ان ده واجب، لو عنده ان ده واجب يسجد للسهو. على مذهب الحنابله وغيرهم يسجد للسهو لان ده واجب، ماشي. ويباح السجود لسهوه عموم قوله إذا نسي أحدكم فلا يسجد سجدتين. هو بيستدل بالعموم، إذا نسيت أي حاجة اسجد سجدتين. طب ما هي السنة الفعلية بينته، نسيت إيه؟ واجب أو ركن. قال، وهو أصلا اللفظ اللي حضرتك اعترضت عليه اللي هو يباح السجود لسهو دي غريب، يعني هو العبادات ما فيهاش مباح، العبادات ما فيهاش مباح، يا تعمل حاجة تؤجر عليها، يا تعمل حاجة يعني أو تنهى عن شيء. خلاص، فمفيش حاجه اسمها ايه اسجد لسهو او ما تسجدش، ماشي. فالسنة اصل المباح اللي هو مستوى الطرفين، فمفيش في العبادات مستوى الطرفين، يا تعمله ما تعملوش. لو واحد نسي سجود السهو ما عليهوش حاجه، هنجيله في سجود السهو ان لو نسي سجود السهو ما عليهوش حاجه. قال لانه في الكتاب بيقول لك لانه لا يتناهى، لا يتناهى يعني ايه؟ نسي وبعدين نسي وبعدين نسي وبعدين مش هيخلص. فسنن الاقوال 11 قوله بعد تكبيره الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك، اللي هو هنا اسمه دعاء الاستفتاح. وتحط هنا برضو لو انت بتشرح برضو للناس اول مره، تقوم حاطط كل ادعيه الاستفتاح اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصلاه المفروضه او في قيام الليل، لان في ادعيه خاصه طويله وردت في قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال احمد اما انا فاذهب. شفت برضو المذاهب الفقهيه دايما يختار ليه؟ لانه هو بقول لكم ده في باب المناظره وفي باب تاصيل المذهب وذكره، احنا بنصلي ازاي كحنابله، يقول لك كذا كذا كذا. لكن الصحيح ان الامر في سعه، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيره للاستفتاح. لكن لما قال اما انا اختار انه واحد فاذهب الى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الاسود اللي هو الاسود بن يزيد، انه صلى خلف عمر فسمعه فكبر ثم قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هو مسلم. وان عائشه ابو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال ذلك. من السنن برضو التعوذ للآية. قال ابن المنذر جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد صيغ أخرى للتعوذ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ورد أيضا حديث أو صيغة أخرى للتعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. في كل إيه؟ إزاي؟ يعني سمع الله لمن حمده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بدعة. ماشي، ما هو سبيل قطع الوسوسه ديت ايه؟ مش ان هو يسترسل فيه، ماشي. عايز يدفع وسوسه الشيطان، ماشي، بس هو صارت عادة عنده. يعني مش احنا بنقول ان اذا عرض للشيطان احدكم في صلاته فليدفع عن يساره ثلاثا ولا يتعوذ، جائز ان هو يتعوذ 5 6 مرات في الصلاة لان كل شوية الشيطان بيوسوس له، لكن ما يربطهاش بكل ركن بقى. ماشي. والبسملة لما رأت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة أثبتوها في المصحف فيما جمعوا من القرآن. لا، الصحيح أن البسملة آية من الفاتحة. هو ذكر أن البسملة بيتكلم عن البسملة بصفة عامة قبل القراءة، يبقى عندنا شقين دلوقتي، البسملة قبل القرآن دي إيه مستحب، أو لكن البسملة من الفاتحة ركن جزء من الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آيته. نص صريح في إن البسملة آية من الفاتحة. ماشي. وده في صحيح الجامع رقم 729. موجود في كتب المذاهب، يعني هتلاقيه في المغني بالتفصيل، لانه يورد الاحاديث اللي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا او يعني اذا اللي وصف صلاته النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما يسمعونه يصلي، يعني دعاء الاستفتاح ما كانوش بيسمعوه، البسمله ما كانوش بيسمعوها، وبعدين يقول الحمد لله رب العالمين، واكثر الاحاديث على ذلك. لكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرا البسمله في بعض الاحيان ليعلمها لايه للصحابه. يبقى اذا البسمله في الصلاه في الجهريه، يبقى اذا البسمله ايه من الفتح، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيجهر بها لكن جهر بها احيانا. ماشي. وهو عدم جهره بها ده دليل من اللي قالوا ان هي مش من الفتح. خلاص. وفي دليل اقوى منها بصراحه، واقوى دليل عند اللي قالوا ان البسمله مش من الفتحه، اللي هي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. بدأ بالحمد لله رب العالمين وذكر النصفين، والنصفين ما فهمش البسمله. ماشي. النص ما يجيش ان هي ايه فيها بسم الله الرحمن الرحيم اي، بس دول اللي هم بيقولوا ان هي مش ايه اصلا. فلذلك كمان ما بيكونش، بس ده مفهوم. خلاص. المنطوق يقدم عن خلاص المنطوق يقدم عن المفهوم. المنطوق بيقول فانها احدى ايته. خلاص. يبقى بدون شك نأول المفهوم الثاني ونقول ايه ونقدم المنطوق ده. لا، ما هو صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي كلها بيعتبرها ايه. لا مش فاهم يعني ازاي اصلا قبل بسمله. لا ما هي دي احنا بنتكلم بقى على بسمله ثانيه غير في القران اللي هو بعد الفاتحه، يعني سنه. ماشي. وقول امين لحديث اذا امن الامام فامنه متفق عليه. وقرات السوره بعد الفاتحه في الاوليين للاحاديث. قال في المغني ولا نعلم خلافا في انه يسن قراءه سوره مع الفاتحه في الاوليين، كمل عليها، ويسن ايضا ويجوز في الاخريين. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا ايضا سوره بعد الفاتحه في الاخريين، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. طب ايه الدليل ان هو ما يجيبش حاجه بعد الفاتحه؟ حديث معاذ. ماشي. الرجل اللي اشتكى طول الصلاه قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تصلي؟ قال اما اني لا احسن دندنه كما دندن معاذ ان بقرا الفاتحه ثم اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهش لا، ما قراتش حاجه بعد الفاتحه ليه؟ وده في الفرض دل على ان لا يجب قراءه شيء بعد الفاتحه. ده نفذ السجود. واسال الله الجنه واستعيذ به من النار، ده في السجود. لكن هو قال له في القراءه اما ان لا ازيد عن اقرا فاتحه الكتاب ثم اركع. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش عليه. فقام. طب ما هو الفاتحه مما تيسر من القران. ماشي. والجهر بالقراءه هو بيقول ما فيهاش خلاف اصلا، ولا نعلم خلافا في انه ده دي في قراءه السورتين بعدها. الجهر بالقراءه الامام. نعم. هو ده اللي نعلم خلافا، ده بقى سوره الحنابله بذكر الاجماع. دايما بص، هو الحنابله ما بينكروش الاجماع، بس حاطين قدامهم وهم بيتكلموا في الاجماع كلمه الامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذب، ما يدريك لعل الناس اختلفوا. فعشان كده الحنابله عندهم تحرز من ذكر كلمه الاجماع، وانما يذكروا بصيغه صيغ قريبه زي لا اعلم خلافا، اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم. دي تلاقيها في كلام القدامى وكلام الحنابلة. قليل أول واحد من الحنابلة تقول لك وهذا إجماع، وهذا قليلة خالص. ليه؟ خايفين من كلمة الإمام أحمد، ماشي؟ فهو ابن قدامة يقول لك إيه، لا أعلم خلاف، لا أعلم فيه مخالف. دي صيغة الحنابلة في ذكر الإجماع، أو الصيغة اللي فيها احتراز في ذكر الإجماع عند المين؟ عند الحنابلة. آه، ما أنا قلت يجوز في الأخرين، ماشي؟ والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الجهر بالقراءة للإمام هو بيقول لك ده إيه، من السنن. يعني أنت دلوقتي أخ دخل مرة، كنا في مطار جد، وأخ ودخل صلى بينا الفجر، فما جهرش خلاص. فبعد ما خلص الصلاة سجد سجدتين للسهو. هو أولا جهره مش واجب، تاني حاجة إن ترك الجهر اللي هو ترك السنة هو خد بقول الحنابلة بقى، اللي هو ايه، يجوز السجود، او يجوز السجود لسنن، او يباح السجود لترك السنن. هو اول حاجه هو ما كانش يعني، الناس طبعا بعدها اتكلمت وبتاع، بس هو ما يجيبش عليه الجهر. تاني حاجه ما كانش يلزم سجود السهو خلاص. هو بس هو المشكله اللي حصل ايه بقى، ان الناس فضلت ساكته اول ما كبر مستنيه يقرا الفاتحه، وفجاه هو بيقول الله اكبر وبيركع. فاللي ما كانش منهم قرا الفاتحه يجب عليه انه يقعد يركع مكانه، ماشي؟ هي دي المشكله. بس اللي ما كانش فيهم قرا الفاتحه، طب هو ذنبه ايه؟ ذنبه ان هو ما جابش ما قراش الفاتحه. ايه؟ ده لما الامام يقرا يبقى في الجهريه. قصد حضرتك عارف مين؟ ماشي. ما هم احنا ما قلناش المأموم عليه ايه؟ انا فهمت القصد. قصد حضرتك ان هو لما يلاقي، ايوه، مش هيلحق يعني، ممكن يقرا يعني. ماشي ماشي. انا بقول لك اللي الناس عملته، يعني انا بقول لك اللي الناس عملته المطلوب منه. اللي قام راكع نقول له اخواننا اللي ما قراش فيكم الفاتحه في الركعه الاولانيه يقوم يجيب ركعه ثانيه، ماشي؟ ساب ايه؟ ما يجيبش. بيقول يباح السجود ولسهوه، يباح. ما هو قال انا باخد بالكلام ده، ماشي، جائز، ما فيش مشكله، يعني لا ما ننكرش عليه. هو ايه اللي في الركعه الاولى؟ مش لا، اصل في الثانيه الناس فهمت بقى ان هو ساكت بقى. هو في الركعه الثانيه كله قرا بقى، ما هو خلاص هم خدوا بالهم ان هو ايه، هو نسى نسى نسى ان هو في صلاه جهريه. مشكلة بس اللي حصل، ولا حصل معاه كده بس. قرأت الفاتحة؟ جائز. ده عند اللي بيقولوا بوجوب قرأت الفاتحة تبقى فرصة ممتازة. إن أنت في الوقت ده تقرأ الفاتحة بدون شوف شرع. اكبر اشكال، بص، اكبر اشكال عند اللي بيقولوا بوجوب قراءه الفاتحه هو امتى. الشافعيه قولي اللي انت عايزه في وجوب قراءه الفاتحه، بس قول لي امتى، ما تقوليش بقى في سكتات الامام عشان انا مش هعمل ارجوز كل ما يسكت اقوم قايل ايه واستنى ما يسكت بعد كده. الكلام ده كلام غير منطقي بالاطلاق يعني يا عم. لا، ده كلام صعب جدا، كلام صعب جدا يعني. وتقول لي لا بعد ما يقرا، طب هو بيقرا وهستمع ازاي؟ والدنيا بتبقى ملخبطه خالص يعني. ايه المشكلة؟ هو الركن بتاعك انت وانت عامله، مفيش مشكلة. هو يلزمك ان انت تقرأ الفاتحة بعده؟ لا، ده في بعض الشافعية اصلا بيقول ان انت تقرأ قبل ما في الوقت ده، بيقولوا كده. لو مثلا اخ هيصلي، بيصلي واحد وبعدين الاخ ده راح سجد ركعة بسرعة وانا لسه ما خلصتش الفاتحة، في صلاة سرية؟ ووقفت بقى ايه بقرأ الفاتحة بتاعتي لغاية ما الاخ رفع. ماشي، تتابعه برضه، ما سبقكش بركنين لسه، ما سبقك كده بركن واحد. هنجلها بقى، في هنجلها ان شاء الله. رفع قبل ما انت تركع؟ ما وافقتوش في ولا لحظة؟ لا لا لا، ولا لحظة. في ناس تقول لا ده بياخد فتحة وانا لازم اجيبها، يعني بياخد وجوب الفتحة. ما هي اصل في الحالة دي اقصى ما يكون ان هو بطل اهتمامك بيه، بطلت المتابعة. بطل، لكن ما بطلتش الصلاة. في فرق ما بطلان المتابعة وبطلان الصلاة. احنا ما بنقولش بطلت الركعه، احنا بنقول بطلت المتابعه. ما عدتش انت مأموم ليه؟ بصلي لوحدي. بتصلي لوحدك. خلاص. طب بتوافقوا في الحركات عشان انت جوه المسجد مش مشكلة، بس الصلاة صحيحة ماشي. وخرج من كده من الجماعة لو بتفريط منه، بس المسألة محتاجة بحث يعني. طب بس الأولى ترك الفتحة يا شيخنا والرقعة معاه؟ لا، بس ركعة سرية، ركعة سرية ركن في الركعة دي إن أنت تقرأ الفاتحة، هو ما يتحملهاش عنك، الإمام يتحمل عن المأمون الركعة الجهرية فقط، بس في إمام بيقرأ بسرعة وأنت تقرأ بسرعة أنت كمان، أعرف إمامك بقى. مش هينفع أبدأ بس ده بيه؟ إيه؟ يعني أبدأ كمان تاني بيه وأجيب ركعة في الآخر بقى. ماشي، ينفع. انتوا تعبتوا ولا ايه؟ ايه؟ وانا كده خدنا ساعة ونص. ساعة ونص ايه يا عبد؟ ساعة وبس. طب خلاص هنقف، هنقف بعد 3 صفحات. والجهر بالقراءة الإمام في الصبح الجمعة الأولين من المغرب والعشاء. انتوا اللي على فكرة انتوا اللي بتطولوا وانتوا اللي بتسألوا. لا أسئلة مهمة. أسئلة مهمة ايه يا مشايخ؟ انتوا اللي الناس تسألكم، انتوا اللي تسألوش. ويكره المأموم، ويكره المأموم لأنه لا يقصد اسماع غيره وهو مأمور بالإنصات. ويخير المنفرد. قيل لأحمد: رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام، أجهر أم يخافت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء خافت. قال الشافعي: يسن الجهر لأنه غير مأموم بالإنصات. قاله في المغني. طبعا الكلام في اللي فاتته ركعة من المغرب ولا من العشاء، في هل هو يجهر أم يخافت؟ ده راجع، حتى لو مأموم، لو حد الناس ائتموا به، ده راجع لحكمنا على الركعة دي، هل هي في حقه الأولى ولا الرابعة؟ صحيح إنها رابعة، فهي المقصود في السنة فيها الإسراء. دلوقتي اللي بتفوتوا الصلاة، اللي بتفوتوا ركعة أو ركعتين، هي في حقه الاتنين الأولانيين في حقه يقضيهم، ولا هي التالتة والرابعة بتوعه؟ أيوة، اللي هي إيه؟ إذا أدركتم الإمام فصلي، وإيه وما فاتكم فأتموا. أتموا يعني كملوا. تقرأ الفاتحة أول حاجة، أول حاجة تقرأها عندك الفاتحة، هو يسلم وأنا أكبر تكبيرة، تكبر بقية التكبيرات بالترتيب، الفاتحة وبعدين التشهد وبعدين الدعاء المأموم والميت وغيره. وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طب وغير المأموم ليه؟ عايز يقول يعني غير المأموم اللي هو الإمام والمنفرد، دول يقولوا ملء السماوات والمأموم يقعد ساكت، طب ما المأموم يقول هو كمان. لما روى أبو سعيد بن أبي عوف: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله من حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولا يستحب المأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد. ليه؟ لقوله: إذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره في نظر. وعنه ما يدل على استحبابه، وده الصحيح. واخترأ أبو الخطاب، أبو الخطاب الكلوزاني، لأنه ذكر مشروع الإمام في شرع المأموم كالتكبير، وده الصحيح. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع السجود رب اغفر لي إن تكررها أكثر من مرة سنة. حديث السعيد بن جبير عن أنس قال: صليت ورأى، ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح صلاة به من هذا الفتى، عمر بن عبد العزيز يعني، قال: فحرزنا في ركوع 10 تسبيحات وفي سجود 10 تسبيحات. ضعيف. والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه الصلاة والسلام والبركة عليه وعليهم، حديث كعب بن عجرة: خرج على النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فعلمنا، مش علمنا، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والدعاء بعده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا فر أحدكم من التشهد الأول فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحرمات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري. الروايات اللي فيها المسيخ بالخاء كلها ضعيفة أو معلولة. مش حاجة اسمها المسيح الدجال، اسمه المسيح. واسمه المسيح بإيه؟ ليه؟ لا، لأنه عينه ممسوحة، يمسح الأرض. دي أول مرة أسمع. أنت أسمع ممكن ماشي. انت ما حسبتش ايه؟ ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، دي كل واحدة مرة. لا، هي كل واحدة مرة هيبقى 12. انا دي اللي انا واقف عندها، قلت تسبيح الركوع والسجود ده هيبقى حاجة متصلة ببعضها. ده لوحده، ده لوحده، ده لوحده، ده لوحده، ده لوحده، ده لوحده. هما هو قايل كام؟ هو قايل 11. انا قلت كده تسبيح الركوع والسجود دول هيكون حاجه، لانهم تسبيح زي بعض ومش شبيه بعضها، ورب اغفر لي دي هو اكيد حسبها حاجه لوحدها. انا عديت من ضرب 10 لو قلت ان زاد على تسبيح ركوع سجود. هي تسبيح ركوع دي سنه، وتسبيح سجود سنه، رب اغفر لي سنه، الصلاه في التشهد الاخير والدعاء بعده دول واحده على بعضها. دي واحده على بعضها؟ سنه متصله. وسنن الافعال والافعال وتسمى الهيئات، رفع اليدين مع تكبيره الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، لان مالك ابن الحويرث هو بس التعوذ بالله من اربع دي من الحاجات برضو اللي يعني ايه بتستدرك على كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، لان شيخ الالباني ذهب لوجوبه خلاص، وجوب التعوذ من اربع، وجوب التعوذ من اربع بعد التشهد. والصحيح الصحيح ان هو سنه مش واجب، الصحيح ان هو من السنن لعدة أسباب. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، وده مقام التعليم اللي ينبغي فيه كل شيء واجب يعلمه له. نمرة اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فرغ أحدكم من في التشهد يعني فليتخير من الدعاء أعجبه إليه، في حديث فليتخير من الدعاء إيه أعجبه إليه. يبقى ذكر الأمر على التخيير، إن أنت تختار اللي أنت عايزه، يدل على عدم وجوب صيغة معينة. خلاص ماشي. الدعاء فيها الخلاف سائر، ان الدعاء الاستخاره يكون قبل التسليم او بعد التسليم. رفع اليدين مع تكبيره الاحرام عند الركوع عند رفع منه ويحطهما عقب ذلك، ان مالك بن الحارث كان اذا صلى كبر ورفع يديه، واذا اراد ان يركع رفع يديه، واذا رفع راسه رفع يديه، وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. دي الثلاث مواطن، وفي موطن رابع هو اللي يسن فيهم رفع اليدين في الركوع، عند رفع اليدين يعني عند التكبير، اللي هو عند القيام من التشهد الاوسط. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. والشيخ الألباني ذكر ايضا في صفه الصلاه انه كان احيانا يرفع يديه عند عند النزول للسجود، ذكر ان احيانا كان يرفع يديه فيه. وفي برضو روايه صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بتاعه التشهد الاوسط دي وهو جالس، وهو جالس. روايه صحيحه صح شيخ الألباني. يبقى دلوقتي رفع اليدين في ثلاثة في اتفاق عليهم، اللي هو ايه مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه، ثلاثة دول. وفي واحدة رواية فيها صحيحة اللي هو القيام من التشهد الاوسط، وفي رواية ان هو رفعها وهو جالس خلاص، وفي رواية ان احيانا مش دايما كان يرفع يديه عند النزول للسجود. ماشي. غير رفع من الركوع، يعني يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر ويرفع ايديه تاني. الرفع من التشهد الاوسط ينفع انوع وانا اكلس وانا واقف ولا ثبت كده وثبت كده؟ يبقى ينفع احيانا كده واحيانا كده، الاستمرار واحده بس ما فيهوش مشكله. وضع اليمين على الشمال وجعلها تحت سرته، لحديث وائل بن حجر وفيه، ثم وضع اليمين على اليسرى واحمد. وقال علي رضي الله عنهم من السنه وضع الاكف على الاكف تحت السره. طبعا الحديث بتاع علي رضي الله عنه ضعيف، والصحيح ان الشيخ الالباني ذكر في كلام طويل، وكذلك الشيخ بكر ابو زيد لحديث لكتاب لا جديد في احكام الصلاه وفي كتب اخرى، يعني ذكر ان الروايات في موضع وضع اليمين على الشمال اغلبها فيها ضعف اللي استدلوا بها المذاهب. وافضل ما يروى في ذلك ما يروى عن الصحابه انهم كانوا يضعون اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه، كانوا يضعون اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه. الصدر اللي هي هنا كده، الصدر اللي هو ده هو. تحت من كده يبقى اسمه البطن، ده كده صح. ما هو ده الصدر اهو، القفص الصدر لغايه هنا كده. ايوه ماشي. لكن هو الحنابلة تحت السرة، يبقى افتح ايده لتحت كده يعني. اللي بيبقى فوق السرة على طول، بس تحديدها بالسرة فوق السرة وتحت السرة ما وردش، اللي ورد على الصدر خلاص. بس بقى ما ايه ما يخنقش نفسه يعني. ورد ان هو بيقبض. ايوه ما هي دي اسم وضع اليمنى على اليسرى. لا فرق، انت زعلان ليه؟ فرق ان في اخوه بتعمل كده. ما وردش ده. طب دي الجسم مكان جايز ماشي. لا ورد النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده وكده، ما هو ده ماسك الساعده ماشي جوه شويه يعني ماشي، بس يعني السنه كده. ونظره الى موضع سجوده لما روى ابن سيرين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن سيرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، يبقى ايه؟ ايه مرسل اسمه ايه ده؟ ما هو المرسل من انواع المنقطع، في انقطاع في السند ما بينه وبين سيرين النبي صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الايه الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ راسه. وروى الامام احمد، روى الامام احمد في الناسخ والمنسوخ، سعيد بن منصور في السنن زاد فيه، وكان يستحبون للرجل ان لا يجاوز بصره مصلاه ومرسل. قال احمد الخشوع في الصلاه ينظر الى موضع سجوده. احنا لازم نزود في النقطه ديت النهي عن رفع البصر ايه؟ في السماء، لان تهيأن اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء او لتخطفن ابصارهم وتفرقته بين قدم. لا ده ليسبق الامام، اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله صورته صوره حمار. يبقى ديت فيها نهي عن مسابقه الامام، والثانيه فيها نهي عن ايه؟ عن رفع الراس. وتفرقت بين قدميه قائما ويروح بينهما اذا طال قيامه. يروح بينهما يعني ايه؟ يعتمد عليه شويه يعتمد عليه شويه يعني. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لكنه ضعيف. هو مشروع ان هو يفرق بين قدميه، يعني مش هو ذكره في المستحبات. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حذو بين المناكب والاقدام. يعني ايه حذو بين المناكب والاقدام؟ يعني رجليك تبقى مفتوحه بقدر ما بين منكبيك. تعرفين يعني ايه حذو بين المناكب والاقدام؟ ان ما تبقاش رجليك مضمومه وفرد صدرك، او مفرشح رجلك اوسع من ايه؟ اوسع من منكبيك، بحيث ان تبقى الصفوف مستويه، رجلك عند كتفك مع كتفك، هو اللي جنبك رجله مع كتفه، وهكذا. يبقى ده معنى المحاذاه بين يبقى تفرقته بين قدميه، نكتب جنبها حذو بين المناكب والاقدام. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. هيئة الركوع، قبض ركبتيه وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله. والحديث ابن مسعود ده حديث ضعيف. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه ضعيف، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. طبعا مسألة هيئة النزول، اليد الأول ولا الركبة الأول، فيها مطحنة يعني. فالصحيح فيها أن الشيخ الألباني ذكر حديثا إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. طبعا بقى كلام أهل العلم في البعير وركبة البعير في قدام ولا ورا كلام طويل جدا، وابن القيم طول الكلام في المسألة دي في زاد المعاد، وانتصر للنزول على ركبتين من 15 وجه. 15 وجه عمليه استدل على ان النزول بركبتين، وكلام من لغه العرب وكلام زي كده. ايه؟ عبد الرحمن مين؟ عبد الرحمن عبد الخالق؟ لا، الصحيح النزول باليدين، وده ترجيح الشيخ الحويني، واللي فيه مؤلف مستقل يعني. نهي الصحبه عن النزول بالركب. ماشي. يبقى الصحيح البداءه في السجود بوضع الايه؟ اليدين. هو الحنابله عندهم وضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهه والانف. المساله طبعا خلاف سائغ وواسع يعني. لكن لو تراجع يعني هي هتبقى قراءتها من باب رؤيتك للمسجلات العلميه ما بين العلماء، يعني هي مساله بسيطه. بس انت بتشوف بقى كل واحد ما بيستدل، اصل في بعض الناس لما تيجي في مساله علميه وتلاقي المخالف يحشد 15 قول او 15 وجه لانتصار مذهبه تتخض. فابن القيم فعلا منتصر للقول ده ب 15 وجه في زاد المعاد، تحس ان المساله انتهت خلصت يعني، هو انت هتروح فين؟ لكن بعد كده تيجي تشوف رد اهل العلم وكلام مثلا الشيخ الحويني في تفنيد المسائل ديت وتفنيد الروايات، ومثلا ابن القيم يقوم جايب لك كلام من كلام العرب، ان العرب لا تعرف ان ركبه البعير في ان ركبه البعير في يديه، خلاص بيرد على اللي قاله. ما هو احنا بنقول ان العرب بتقول ان ركبه البعير فين؟ في مقدمه قوائمه، خلاص. فبيقول لا يبرك كما يبرك البعير. فابن القيم بيقول لا، ده العرب ما تعرفش كده. تقوم بقى تشوف اللي بيردوا عليه بقى ويجيبوا كلام العلماء. يسال الله كده. خلاص كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونكمل المرة القادمة إن شاء الله.